هاجت في القلب لهم ذكرى وحنين الأشواق الحرى، هاجت في القلب لهم ذكرى وحنين الأشواق الحرى، تشدو حبا ودا فخرا. يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء، عنهم إن تسأل فالبشرى تصحبك لما عنهم يروى، عنهم إن تسأل فالبشرى تصحبك لما عنهم يروى. حدث بحديث من يقرأ، يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء، لله أتوا برا بحرا، جهرا بنهار أو سرا، يحدون سياتينا نصرا. يا للشهداء يا للشهداء، دنياهم هجروها هجرا، كم منهم عنها قد نفرا، دنياهم هجروها هجرا، كم منهم عنها قد نفرا، واستل سلاحا وابتدرا. يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء، وإذا الأهوال بدت شرا، عدتهم للشدة صبرا، وإذا الأهوال بدت شرا، عدتهم للشدة صبرا، ولسانهم يصدح ذكرا. يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء، نالوا ما طلبوا وتحرى، من رام مناهم منتظرا، يدعو مولاه ومنكسرا. يا للشهداء يا للشهداء.